بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 53 ليوم الجمعة الموافق 1 جمادى الأول لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الربا. قال: ومرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه، وكل مائع مكيل، وكذا ما تجب فيه الزكاة، والماء غير مكيل ولا موزون، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا بشرط القبض. مضى في اللقاء السابق البدء فيما يتعلق بباب الربا، وأشرنا إلى أهمية هذا الباب، وأنه قد صنف وأفرد بمؤلفات ومصنفات مستقلة، وأنه من أعظم ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فإنه آذن من يتعامل ذلك بمحاربة من الله ورسوله، الذي قد لعلي أزيد فيه، والأمر في ذلك واضح بين، أن هذا الربا وتحريمه وما يتعلق بالإثم به ليس خاصا بآكله، بل كذلك موكله وهو الدافع له، بل وحتى كاتبه وشاهديه، بمعنى أن كل من ساعد وتعاون في هذا العقد وإبرامه وإنشائه فإنه ماذا تناله هذه اللعنة، وتناله هذه الحرمة. ومن هنا قال العلماء بأنه لا يجوز التعامل ولا يجوز العمل في البنوك الربوية، لأن هذا في الواقع من باب التعاون معهم على هذا العقد المحرم، الذي هو من أشد ما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه موذن لهذه الأمة فيما يتعلق بمعاملاتها بالدبور وبالهلاك. ولعلنا وقفنا قبل ذلك بقليل، وهو ما يتعلق ببيع العرايا. انتهينا إلى بيع العرايا، وأشرنا إلى أن بيع العرايا المراد به هو بيع الرطب في رؤوس النخل بخرصه تمرا. الأصل كما سبقت الإشارة إليه في باب الربا، وهو ما يتعلق بربا الفضل الزيادة، أن الشيء إذا بيع بجنسه لا بد أن يراعى في ذلك أمران: إذا كان مكيلا أو موزونا فلا بد أن يكون التعامل بهما بماذا؟ بالكيل لا بالوزن. فالمكيل لا بد أن يكال، والموزون لا بد أن يوزن، ومعنى ذلك ما كان مكيلا لا يجوز التبايع بينه وبين الجنس الآخر بماذا؟ بالوزن. فتمر بتمر لا بد أن يكون كيلا لا أن يكون وزنا، بر ببر، شعير بشعير، بمعنى قد يكون هذا الجنس له أنواع متعددة، وهو كما لا يخفى عليكم بالنسبة للتمر واضح بين، وكذلك في كثير من أصناف هذه الحبوب، فعند ذلك تختلف أجناسها، وإن كان نوعا واحدا برا شعيرا تمرا وما شابه ذلك فهي تختلف في أحادها. إذن بيع هذا بهذا لا بد إذا كان من المكيلات أن يكون البيع بكيله، لا يكون بوزنه إن كان مكيلا، أو بوزنه إن كان من الموزونات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد فيه من التماثل والتساوي، وأنه لا يجوز التفاضل حتى ولو كان يسيرا. ولذلك قلنا بعد ذلك أنه إذا جهل التساوي فإنه يكون محرما، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بماذا؟ كالعلم بالتفاضل. إذا علم ذلك، وهذا قد تقرر سابقا، إذن الآن استثنى النبي صلى الله، وقد قصرنا فيما يتعلق هنا، لا يجوز بيع الثمر الرطب لماذا؟ بمثله بجنسه جافا ناشفا. فالتمر بالرطب لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه الآن لا يمكن المماثلة، لأن الرطب لا شك أنه يقل إذا يبس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك قال: ألا ينقص الرطب إذا جف؟ بمعنى أنه أمر مسلم وأمر مشاهد معلوم. إذن العنب بالزبيب لا يجوز بيعه، التين المجفف بالتين الذي ليس مجففا لا يجوز بيعه، هكذا في سائر هذه التي تكون بعضها مجففات لا يجوز بيعها بغيرها من جنسها. لماذا؟ لأن التماثل لا يتحقق. إذن إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك كما قلت أنه لا يجوز بيع الرطب بماذا؟ بالتمر. استثني من ذلك مسألة العرايا. إذن فمسألة العرايا مخصوصة من هذا النهي، مخصوصة من هذا النهي، وسبب هذه الخصوصية كما قيل هي الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وهي لا شك أن من أكثر أشجارها التمر، فعند ذلك كانت هذه الحاجة، وهي الحاجة إلى هذه العرايا. وهو كما قلت في تعريفه هو بيع الرطب في رؤوس النخل بخرصه تمرا، بمعنى نقدر هذا الرطب، لأنه لا يمكن أن يكال وهو ما زال في رؤوس النخل. ولذلك لا بد ومن شرطه، وله شروط متعددة، منها أن يكون هذا البيع للرطب ليس على الأرض وإنما ما زال على رؤوس النخل. ومعنى ذلك كما لا يخفى من كان من أهل التمر أو في المدينة عاش، هذا الرطب يجلس شهرين أو ما يقارب من ذلك، بمعنى يتفكه به، لأن الرطب في حاني وفي أثناء كونه رطبا يعد نوعا من الفاكهة، وإن كان تمرا بعد ذلك يصبح قوتا، بمعنى يقتاته ويستقل أهل الدار ببيت بالطعام به. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أنه قد يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار 3 أهلة في شهرين. فسألها عروة عند ذلك وهي خالته: إذا ما كان طعامكم، ما كان قوتكم، بماذا تقتاتون إذا كان بمعنى لا يطبخ شيء بالنار، فماذا كان قوتكم؟ قالت: الأسودان، ماذا؟ التمر والماء، بمعنى أهل البيت يقتاتون ويصبح وطعامهم وقوتهم في ذلك الوقت. ولذلك في المثل كما يقال: دار لا تمر فيه جياع أهله. فالشاهد من هذا أن التمر كان يكون عند الناس ويستمر كثيرا، فإذا جاء الرطب وقد لا يكون الإنسان عنده مال، عنده ثمن يشتري به الرطب يتفكه، يعني إلى وقت ليس بالبعيد كانت الفاكهة أشبه بالنادرة، كما لا يخفى كل الفواكه في المدينة تجد أنها مستوردة، في المدينة قليلة الفواكه، يعني العنب التمر، فالرطب أول ما يأتي يكون فاكهة يعني يتشوق إليه. يعني كنا، وطبعا من كان قبلنا لا شك أنه أكثر، كان ما يسمى بالسربان، يعني وهو مخضر يشربا، مع ذلك يشتهى ويؤكل ما شابه ذلك، لعله في السنوات الأخيرة أصبح لا يرى. الشاهد من هذا هذه رخصة لمن عنده تمر وليس عنده مال يشتري به رطبا يتفكه به، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذا الرطب بماذا؟ بمقدار خرصه تمرا، بمعنى هذا الرطب إذا جف بعد جفافه كم يكون مقداره؟ على حسب ما يتفقان عليه، لكن كما قيل لابد أن يكون ذلك ألا يزيد أو ألا يكون 5 أوسق فأكثر، وإنما أن يكون دون ذلك، بمعنى في نخلتين في 3 وما شابه ذلك، ثم تقدر هذه النخلتان أو العشر أو ما شابه ذلك كم سيكون ما فيها من هذا الرطب إذا جف، كم سيكون تمرا، فعند ذلك يقدر بخرصه. هذا لا شك أنه تقدير، والتقدير يقتضي ماذا؟ عدم التساوي، لاحتمال أن يكون ماذا؟ لأنه تقريبي وليس تحديدي، إنما أمر تقريبي. إذن هنا حصل التفاوت وجاز ماذا؟ جاز بيع الرطب بجنسه، لكنه هنا متفاوتا، إذن رخص فيه لهذه الحاجة، وهو عدم التساوي وعدم التماثل، وهو بيع الرطب بماذا؟ بالتمر جافا. قالوا: هذا خاص بالتمر دون غيره، بمعنى لا يسري ذلك على الزبيب ومع العنب أو التين المجفف أو المشمش أو ما شابه ذلك. إذن كما قلت من شرطه أن يكون الرطب في رؤوس النخل، ويقدر هذا كما يقال بما سيصير عليه إذا جف، وألا يبلغ 5 أوسق فأعلى، بمعنى ما دون 5 أوسق. ومر معنا في كتاب الزكاة أن الوسق ماذا؟ 60 صاعا، بمعنى 60 في 5 إلا قليل، بمعنى ما يقارب 300 صاع، بمعنى هذا المقدار أو أقل من ذلك، قد يكون أقل من ذلك، يعني نخلتين 13 نخلات لعلها لا تبلغ 100 صاع، لكن على كل حال تقديرها إذا جفت كم 100 صاع، عند ذلك لا بد من الشرط الثالث، وهو أن يكون هذا الذي سيأخذ هذه العرية أن يأخذ أن لا يكون معه نقد أو ثمن يشتري به الرطب، فإذا كان عنده ثمن فمعنى ذلك أن هذه كما قلنا الأصل فيها المنع، وعند ذلك ينتقل ويشتري بماله ولا يكون هذا التقدير والدخول في هذه الحاجة، إذن هذه تكون حاجة خاصة لمن لا يملك هذا المال. الأمر الآخر لا بد فيه من التقابض، والتقابض بمعنى أن يكون صاحب التمر يسلم له ماذا؟ التمر، وصاحب هذه النخلات يخلي له بينه وبين ماذا؟ وبين هذه الشجرة وهذه النخلات، بمعنى يخليها بمعنى أنه يمكنه من جني ثمرها، طبعا هذا يحتاج أن يقتضي أنه يتردد عليه أو ما شابه ذلك أو يتخذ عاملا وما شابه ذلك. إذن هذه شروط لا بد فيها من ماذا؟ من هذه العراية، إن اختلت فمعنى ذلك أنها لا تصح، إذن لا بد فيه من التقابض، والتقابض بمعنى أن يسلم هذا المشتري التمر حالا ويستلم عند ذلك هذه النخلات، بمعنى طبعا الإسلام لا يمكن أن يضعها في بيته ولا أن يجزها، لابد أن يبقى وأن تبقى في الرطب في رؤوس النخل، ولكنه المراد هنا بالتسليم التخلية على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن بهذا تتحقق هذه العراية، وهي نوع من كما قلت الرخصة لهذه الحاجة. لما ذكر هنا فيما سبق أن هناك شيئا يكون مكيلا، ولابد في المكيلات أن تباع بجنسها كيلا ولا يجوز بيعها بجنسها بغير الكيل، وأن هناك موجودات فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن تباع وزنا ولا يجوز أن تباع كيلا، إذن هذه لا بد معرفة ما هي الأشياء التي تكال، إذا أردنا بيعها بجنسها لا بد من معرفتها، لأن أوضحنا أنه إن لم يكن البيع بالجنس بمعنى بر بشعير فهذا لا نشترط فيه ماذا؟ لا نشترط فيه التماثل، وإذا لم نشترط التماثل لا نشترط فيه ماذا؟ لا نشترط فيه كيلا معينا أو وزنا، لكن الاشتراط للكيل وأن يكون متساويا إذا كان من جنسه تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، وهكذا قل في سائر أنواع المكيلات. مثلها في الموزونات، وقلنا بأن المعادن كلها من الموزونات، بمعنى الحديد والنحاس والرصاص وما شابه ذلك، كل ذلك تكون مما لا، فعند ذلك أراد أن يبين ما هو الكيل أي اعتبار به، وما هو الذي نقول بأن هذا نبيعه كيلا وذاك نبيعه وزنا، فقال في ذلك مرد الكيل عرف المدينة، بمعنى ما كان أهل المدينة يتعاملون فيه بالكيل فيكون ماذا؟ مكيلا، فمعنى ذلك أن التمر والشعير والبر والملح وما شابه ذلك هذه لا نقول بأننا سنتعامل بها بالوزن، لأن أهل المدينة في ذلك الوقت أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون به بماذا؟ بهذه الأمور بالكيلين. والوزن ماذا؟ قال عرف مكة، بمعنى إذا كان هذا الشيء ليس مكينا في المدينة ولا يبيعونه بالكيل ينظر إلى ماذا؟ إلى أهل مكة، ما الذي يبيعونه بالوزن في ذلك الزمان أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لعل قوما أو بلد أو ما شابه ذلك اصطلحوا على شيء معين يقال لا، وإنما الكيل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكال فإنه يباع بكيله، وإن كان يوزن فإنه يباع مالا بوزنه، طبعا كما قلت هذا إذا كان من جنسه، أما إن لم يكن من جنسه فلا حرج، ولذلك الآن كما قلنا سابقا الشعير والبر والرز وما شابه ذلك الآن يباع بمالا بالكيل، يعني بالوزن، يعني 50 كيلا و70 كيلا وأقل من ذلك وأكثر، لماذا؟ لأن المقابل ليس مثله، وإنما يشترى غالبا بالدراهم، وإذا اشتري بالدراهم لا حرج أن تبيعه وزنا أو كيلا أو كما سيأتي حتى خرصا. قال ما لا عرف له، بمعنى إذا كانت هناك أشياء ثمار أنواع من الحبوب أنواع من الأشياء لم تعرف ولا يعرف التعامل بها، قال ماذا؟ ما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه، بمعنى هذا الإقليم هذا البلد يعني ينتج أنواع من الحبوب لم يكن معروفا وهذا يختص بها هذا الإقليم، إذن هؤلاء كيف يتعاملون في بيع بعضها أي النوع بجنسه، إذا أردت أن أبيع هذا النوع بهذا النوع مثله بماذا أبيعه؟ لأنه إذا كان بغير جنسه لا حرج مطلقا. إنما البحث إذا أردنا أن نبيع من هذه مثلا الدخن بالدخن الآخر، الأرز بالأرز الآخر، سمي بعد ذلك من أنواع الحبوب لعلها في أقاليم أخرى قد لا تعرف، إذا بيع بمثله بجنسه كيف يكون التبادل؟ فعند ذلك يكون ذلك عرف هذا البلد يعمل به. لما ذكر هذه في المكيلات والموزونات أراد أن يشير إلى المائعات، والمائعات مثل الزيت مثل العسل وما شابه ذلك، هذه كيف يكون وكيف تعرف، هل هي مكيلات أو موزونات؟ قال وكل مائع مكيل، بمعنى هذه البائعات من العسل من السمن وما شابه ذلك، الألبان ونحوها، الآن العصيرات وطبعا سابق لعلها لا تكون موجودة الآن، بماذا يكون بيعها؟ لا شك أن بيعها يكون بماذا؟ بالكيل، والما يسمى باللتر يعني هو وعاء، وعاء فهو ذا حجم، بمعنى أنه كما قلت الكيل بمعنى تكون له أحجام كالمدي والصاع، وهنا اللتر وما شابه ذلك هذه تعد أكيالا، بمعنى إناء معينا ذا حجم معين، فعند ذلك يكون ذلك بحجمه. أما الوزن بمعنى أن يكون في مقابل ثقل معين، ما يسمى بالكيلو جرام ونحوه وما شابه ذلك، كانت في السابق صنجات أو حدائد أو نحوها توضع في كفة ثم يجعل الجانب الآخر بكلفة أخرى، فعند ذلك يسمى هذا وزنا. إذن فالمائعات كلها من باب ماذا؟ من باب المكيلات. قال وكذا ما تجب فيه الزكاة، بمعنى ما سبقت الإشارة إليه في كتاب الزكاة بأن المال الذي يزكى هو ماذا؟ كل مكيل مدخر، بمعنى أن الموزونات هذه كلها ماذا؟ ليس فيها زكاة، طبعا ما عدا المعادن لها زكاة مختلفة، لكن على كل حال لا تكون ماذا؟ لا تكون لها زكاة مستمرة دائما، إنما هي من باب المعادن. إذن هذه المكيلات هي التي تكون، بمعنى أن ما لا يكون موزونا ولا مكيلا فهو في الواقع ما لا يكون مكيلا فإنه لا يكون ماذا؟ لا تجب فيه الزكاة، بمعنى ما يسمى بالمعدودات، بمعنى كثير من خاصة الفواكه لا تكون مكيلة وإنما تكون معدودات، يعني البطيخ بأنواعه الذي يسمى خربز، سمي ما شئت بعد ذلك، من الحبحب وغيره بأشكاله المختلفة وأنواعه المتعددة، بل حتى ما يسمى بالرمان، التفاح، البرتقال، الموز وما شابه ذلك، هذه لا الأصل فيها أنها كانت تباع بالمبالغ بالعد، بمعنى أشتري 100 حبة من الحبحب والبرتقال والرمان وما شابه ذلك، فهذه كلها على ما مضت الإشارة إليها في كتاب الزكاة لا تكون ماذا؟ ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة في هذا الباب. لما ذكر ذلك وذكر المائعات أراد أن يشير إلى الماء، قال بأن الماء غير مكيل ولا موزون، بمعنى أنه في وقته وهو أشبه بالمبذول، وفي الغالب أنه لا يحصل بيع ماء بماء وما شابه ذلك، فهو لا يدخل في هذا ولا في ذاك، لكن على كل حال لو فرض أنه أصبح ماء نادرا وأنه بعض المياه تباع بمياه أخرى، فعند ذلك يجعل شيء من المقدار حسب ذلك المكان، وبعد ذلك يكون ماذا؟ المبادلة به، بمعنى كما لعله من باب لعل، يعني كان يقال لو كان ماء النهر الفلاني وهذا ماء النهر الفلاني وأصبح يباع في عبوات أو ما شابه ذلك، فأراد أن يبادل هذا بهذا، بمعنى أصبح أشبه يباع ويشترى، فعند ذلك أصبح جنسا واحدا، فعند ذلك تشترط فيه ماذا؟ تشترط فيه المماثلة، وإن كان بعضهما أغلى من بعض كما قلنا سابقا في التمر، أن يبيع هذا ثم يشتري به هذا، فهذا المراد. إن اختلف الجنس، بمعنى أصبح التبادل ليس من جنس واحد بين تمر وتمر وإنما أجناس مختلفة، قال وإن اختلف الجنس جازت ماذا؟ جازت الثلاثة، أي الأمور السابقة الثلاثة التي قيل بأنها لا بد من اشتراطها هنا أصبحت لا تشترط. مثل ذلك بمثال، قال كبر بشعير، بمعنى أراد أن يشتري برا ويعطيه مقابل ذلك شعيرا أو العكس، لكنهم كما قلت جنسان مختلفان، فهذا من البر وهذا من الشعير. قال ماذا؟ جاز كيلا، أي صاعا بصاع، صاع بصاعين لأنه قد يتفاوت، ووزنا، بمعنى لا يلزم هنا البيع وإن كان كل منهما مكيل، فالبر مكيل والشعير مكيل، فلا يجوز لي أن أبيع برا ببر إلا كيلا ولا شعير بشعير إلا كيلا، لكن لما أصبح التبادل بجنسين مختلفين بر بشعير فلي أن أتبادل بهما بماذا؟ بالوزن، فمثلا 10 كيلو مثلا بخمسة عشر كيلا. إذن هنا حتى وإن كان ذلك أصبح نقلناهما من أصلهما من الكيل إلى الوزن فلا حرج في ذلك. والأمر الثالث قال الجزاف. الجزاف بمعنى عدم التحديد، عدم التساوي، عدم معرفة التقدير، الذي كما قلناه بأنه صبرة، فهذا كوم وصبرة من طعام، هذا من البر وهذا من الشعير، لا نعرف مقدار هذه بالتحديد ولا نعرف مقدار هذه بالتحديد، لكنه ليس جهلا مطلقا. لا أقول أبيعك صبرة بصبرة، ولم نرى كما يقال الصبرتين جميعا أو إحداهما، وإنما صبرة مشاهدة أمامنا، فهذه الصبرة عرفنا كما يقال تقديرها تقريبا وليس تحديدا. فإذا بعت البر بهذه الصبرة من هذه البر بالصبرة هذه من الشعير، حتى وإن لم نعرف مقدارها على التدقيق، هل هذه خمسة أصواع أو هذه ثلاثة أصواع، لم نعرف ذلك، لكنها مقاربة، فعند ذلك أيضا كل ذلك جائز أيضا. لكن لما ذكر هذا وهو أنه يجوز هذا، أي يجوز التفاضل ومعرفة كما يقال هذا التفاضل بينهما، وسواء بعناهما كيلا أو وزنا أو جزافا، ذكر شرطا وهو أن يكون ذلك بشرط التقابض، بمعنى سلم واستلم، لا بد يدا بيد. لا أقول أبيعك هذه الصبرة الآن، الصبرة من الطعام أي من البر، وآتيك بماذا؟ بصبرة أخرى أو بكيس آخر من الشعير، أو سآتيك بعد غد بماذا؟ بصبرة أخرى أو ما شابه ذلك من التمر أو من الشعير. لا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد، فسلم كما قيل واستلم، بمعنى يدا بيد، فيسلم المتبايعان كل واحد منهما ما بيده. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: وربا النسيئة، وهي التأخير، يحرم في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، كالمكيلين والموزونين ليس أحدهما نقدا، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل، والتفرق قبل القبض والنسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. انتقل إلى النوع الآخر من أنواع الربا، فقد سبق أن الربا على نوعين: ربا فضل بمعنى أن يكون من جنسه وزائدا، فهذا كما مر معنا بأنه إذا كان التمر بالتمر والشعير بالشعير، البر بالبر، يعني بيع الشيء بجنسه، فلا يجوز فيه التفاضل حتى ولو كان ذلك يسيرا، فلا بد من العلم بمعنى بالتماثل والتساوي بينهما، حتى وإن اختلف في الفضل في النوع والصفة، فهذا لعله يباع بعشرين ريال وهذا لعله يباع بريالين، فإذا لم تشأ أن تبادل هذا المثل بالمثل، فقد كما مر معنا في حديث بيال بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: بع الجيد أو بع الرديء على حسب ما هو عندك بالدراهم، ثم بعد ذلك اشتري الذي ليس عندك بماذا؟ بهذه الدراهم، ففي هذه الحال لا حرج. هنا النوع الآخر وهو ربا، قال ماذا؟ ربا النسيئة. ما المراد بالنسيئة؟ قال التأخير، بمعنى لا يكون ذلك في مجلس العقد، وإنما يحصل ماذا؟ التأخير في ذلك، بمعنى لا يحصل التسليم والاستلام في مجلس العقد، وإنما يحصل التأخر في ذلك. هنا قال بأن هذا أي التأخير في عدم التقاضب يحرم في ماذا؟ في كل جنسين اتفقا في علة الربا الذي هو ربا الفضل. مر معنا أن علة الربا هي ماذا؟ هي الكيل أو الوزن، هذا هاتان هما العلتان. فهنا مر معنا بأن المكيلات على اختلافها إن كان من جنس واحد فلا يجوز فيه ماذا؟ التفاضل، ولا يجوز فيه النسأ وهو التأخير. إن اختلفا بر بشعير، تمر ببر وما شابه ذلك، إذا هنا يجوز التفاضل لاختلاف الجنسين، لكن البر والشعير والتمر وما شابه ذلك هذه كلها مكيلات، إذن هي في جنس واحد من جهة ماذا؟ من جهة علة الربا، فعلة الربا فيهما أو فيها هذه الأنواع كلها ماذا؟ هو كونها مكيلة. فإذا كانت هذه مكيلة أو في الموزونات كما مر معنا الحديد النحاس إلى غير ذلك، فهذه كما يقال إذا كانت من جنسها حديد صلب بحديد زهر نحاس إذا على اختلافه، فهنا لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. إن اختلفت حديد بنحاس برصاص وما شابه ذلك يجوز التفاضل، لكن العلة بينها علة واحدة وهي علة ماذا؟ علة الوزن. فهنا قال إن اتفق في علة ربا الفضل كالمكيلين أي بينهما والموزونين ليس أحدهما نقدا، بمعنى إذا كان هنا بين مكيلين ليس أحد هذين العوضين ماذا نقدا، بمعنى في ما يتعلق بالموزونات، الموزونات الذهب والفضة عدة الربا فيها على المذهب أنها ماذا أنها الوزن، ومن هنا قيل بعد ذلك بأن الموزون كله يكون من الربا، بمعنى أن العلة الربوية في الذهب والفضة في المذهب هي ماذا الوزن، والعلة في الربا فيما يتعلق بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه كلها علتها الكيل، فمن هنا أصبحت العلة في المذهب هي الكيل والوزن، وعند ذلك أصبحت بعد ذلك الموزونات كلها أموال ربوية. فهنا على كل حال لا يجوز ذلك إلا إذا كان أحدهما ماذا قال نقدا، يعني إذا أردت أن تبيع مثلا وتشتري نحاسا حديدا وما شابه ذلك هذه ماذا هذه موزونات، فالأصل أنه إذا كان من الذهب أو في الفضة أن يكون ماذا موزونا بموزون، فإذا كان موزونا بموزون الشرط فيه طبعا هنا مع الاختلاف يجوز ماذا فيه التفاضل، يعني لعل كما يقال كيلو من الذهب أشتري به طنا من الحديد فهذا لا حرج، لأنه ماذا وإن كان كل منهما موزون لكن اختلف الجنس فهنا يجوز التفاضل، لكن هنا لما كان هذا المقابل الذهب كان نقدا أصبح ماذا يجوز فيه النساء، كما قلت قبل قليل الحديد بالحديد الحديد بالرصاص يشترط فيه التقابل لا يشترط فيه التماثل لاختلاف الجنس لكن يشترط فيه التقابل، هنا لما كان هذا الجنس الآخر الذي هو الطرف الآخر أصبح نقدا يصبح هنا هذا ماذا لا يشترط فيه النشأ، بمعنى لا يشترط فيه التقابض يجوز فيه النشأ، أما إن كان من غيره فكما مر أنه لا يجوز فيه النشأ وأي التأخير، معنى ذلك لا بد من التقابض في مجلس العقد. وإن تفرق قبل القبض بطل، بمعنى بعت تمرا بشعير وما شابه ذلك ولم يحصل هذا التقابض وإنما كما قلت قبل قليل هذا التمر سأدفع لك بعد ذلك 100 صاع من التمر سآتي به غدا، إذن لم يحصل التقابض في مجلس العقد وإنما حصل التأخير حتى ولو كان يسيرا، فعند ذلك يصبح العقد ماذا باطلا وغير صحيح، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. قال وإن باع مكيلا بموزون، إذن اختلفت الآن العلة، فأحد الطرفين مكيل والطرف الآخر وهو أحد الطرفين من الذي حصل فيهما التعاقد أحدهما مكيلا بمعنى برا تمرا شعيرا وما شابه ذلك هذه مكيلات، والجانب الآخر ماذا موزون كما قلنا حديدا نحاسا إلى آخره، ماذا قال؟ قال جاز التفاضل وجاز التفرق قبل القبض، بمعنى لا تشترط ماذا التقابض ومعنى ذلك أنه يجوز فيه النسى، وجاز النسى بمعنى التأخير، بمعنى أردت أن أشتري 100 صاع من التمر ويكون مقابله طن أو 10 طن من الحديد، إذن هذا أصل مكيلا وهذا موزونا، إذن أنا سأقول لك أشتري منك هذا التمر الذي هو 100 صاع ونحوها وسآتيك أو أدفع لك 100 أو 10 طن من الحديد آتي بها بعد شهر، هنا هذا يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأنه هنا أصبح التبادل بين مكيل وموزون وليس بين مكيل ومكيل ولا موزون وموزون، وإنما مكيل من جهة وموزون من جهة أخرى، فالتفاضل لا حرج فيه، بل أحيانا كما مر معنا لا حرج في المكيلات نفسها، وهنا أيضا لا يشترط فيه التقابض بل يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه النسأ والتأخير أو عكس ذلك، أريد أن أشتري حديدا ببر أو بتمر أو ما شابه ذلك أي من المكيلات، فأنا أقول أشتري منك هذا الحديد وسأدفع لك ثمنه بعد شهر أو ما شابه ذلك، إذن هذا هو قوله بجواز النسأ في هذا الباب. إذن هنا كما قلنا وهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، المكيلات من الجنس الواحد من الجنس النوع الواحد تمر بتمر لا بد من التساوي والتقابض، اختلف فيجوز ماذا التفاضل لكن يشترط فيه التقابض، يعني لا يجوز فيه النشاء، بمعنى تمر بشعير كل منهما مكيل يجوز التفاضل، لكن ماذا؟ لا يجوز النساء، ولكن لابد من ماذا؟ من القبض في مجلس العقد. اختلفت هذه الأجناس، مكيل بموزون يجوز التفاضل وماذا؟ ويجوز النساء. طيب النساء لو ضربنا له مثالا، اشتري تمرا بحديد بعد شهر، اشتري مثلا حديدا الآن بتمر بعد شهر. طيب إذا كنت أنا تاجر تمر وأنت تاجر حديد، فأقول لك سآتيك بحديد بعد شهر، إذن سآتيك بالحديد بعد شهر، فقلت أنت صاحب التمر، إذن أنا آتيك بعد شهر بماذا؟ بالتمر، إذن أصبح النسأ في الجميع. فهنا قال ماذا؟ ولا يجوز بيع الدين بالدين، أصبح الآن بيع دين بدين، يعني الآن لم نقبض شيئا، وإنما كما يقال أصبح دينا في ذمتي، آتيك بمئة صاع من التمر، ودين في ذمتك تأتيني بعشر طن بماذا من الحديد، بمعنى لن يكون في ماذا في مجلس العقد أي شيء من هذا الذي حصل عليه التعاقد. إذن أصبح هذا ما يسمى ببيع الدين بالدين، أو ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ، فهذا ماذا؟ فهذا لا يجوز. وهذا أشرنا إليه في مقدمة البيع، وهو أن البيع فيما يتعلق بالثمن ووضع الثمن هذا له أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الثمن والمثمن حالا في مجلس العقد، وهذا هو الأصل في البيع، بمعنى تشتري كتابا تعطي صاحب المكتبة 10 ريالات، تشتري ساعة تعطي الثمن، تشتري ثوما وما شابه ذلك، فأنت تسلم وتستلم، بمعنى أصبح الثمن والمثمن مسلمان مانا في مجلس العقد، وهذا هو غالبا الأصل في البيع. إن أخذت السلعة المثمنة ولم تدفع الثمن، وهذا قد يكون كلا تؤجله أو تقسطه، بمعنى تستلم السلعة حالة لكن الثمن تطلب التأجيل فيه، يعني تشتري سيارة وما شابه ذلك تقول سأدفع الثمن 10,000 ريال بعد سنة، أو تكون مقسطة كل شهر بقسط. إذن أصبحت السلعة وهو المثمن حالا ولكن الثمن مؤجل، فهذا يصح، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالتأجيل، أي بتأجيل الثمن. عكس ذلك تدفع الثمن حالا لكن السلعة هي التي تكون مؤجلة، وهذا كما قلنا في عقد السلم سيأتي، بمعنى يأتي صاحب المزرعة ونحوه يأتي إلى تاجر يبيع التمر وما شابه ذلك، فيقول أبيعك 100 صاع بعد 3 أشهر أو 6 أشهر، يعني الآن التمر لو الآن قيل الآن في شهر 5 لعله لا يأتي إلا في شهر 8 أو شهر 9، يعني بعد 4 أشهر 6 أشهر آتيك بتمر ب100 صاع 1,000 صاع ونحو من ذلك، وتبيعني ماذا؟ أبيعه لك الصاع بكذا. إذن هذا ما يسمى ببيع السلمي، فهنا من شرطه أن يدفع المشتري الثمن حالا، فإذا دفع الثمن وأجل المثمن هذا ما يسمى ببيع السلم وهو صحيح. إذن لم يبقى بعد ذلك إلا الأخير، وهو أن يكون ماذا؟ لا ثمن ولا مثمن في مجلس العقد، فيؤجل الثمن ويؤجل أيضا كذلك المثمن، وهذا ما قلناه بأنه بيع الدين بالدين، وهذا باطل، وهو ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ. نعم. قال المصنف وفقه الله: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل بمثل في الوزن، وصرف أحدهما بالآخر بشرط القبض قبل التفرق فيهما. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وصبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وما عداه بالتخلية مع حضور المشتري أو نائبه، والإقالة فسخ ويندب إقالة نادم. انتقل إلى الصرف، ومضت لعله أيضا كذلك الإشارة إلى أن التبادل في هذه السلع إما أن يكون كما قلنا في أول كتاب الربا، أن يكون مثمن أو سلعة بسلعة، أو ما يسمى عين بعين، تمر بشعير، بر بملح وما شابه ذلك، فهذا ما يسمى بالمقايضة، بمعنى ليس فيها أثمان وإنما هي سلع أو ما يسمى بالأعيان، إذن هذا ما يسمى بالمقايضة. النوع الآخر أن تكون سلعة، أن يكون عينا بثمن، وهذا هو أصل البيع. هنا أن يكون ثمن بثمن، وهذا ما يسمى بالمصارفة، بمعنى أعطيه ذهبا أو دينارا ويعطيني 10 دراهم من الفضة، أعطيه شيئا من هذه العملات دولارا ويعطيني جنيها وما شابه ذلك. إذن هذه مبادلة تسمى مبادلة الأثمان. قال: ما لا يصح صرف الذهب بالذهب، بمعنى ذهبا ما يسمى تبرا، ما يسمى شبيكة، بماذا؟ بدنانير. ذهبا حليا وما شابه ذلك بماذا؟ بدنانير. إذن هذا ذهب بذهب، أو يكون ذلك بالفضة، بمعنى قطعة من الفضة بدراهم من الفضة، أو حليا من الفضة بدراهم من الفضة. إذن ذهب بذهب أو فضة بفضة. قال: ماذا يشترط في هذا التبادل؟ أن يكون مثلا بمثل في الوزن. إذن لا عبرة بعد ذلك بأن نقول هذه مشكوكة أي مضروبة بدنانير، وهذه كما يقال ليست كذلك، وإنما هي تبرا قطعة من الذهب فقط، بل لا بد فيها من التساوي في الوزن. بمعنى لا أقول بأن أشتري هذه الشبيكة بماذا؟ 10 دنانير دون أن أعرف وزن كل منهما، فلا بد من التساوي والمماثلة بينهما، لأنه أصبح ذهب بذهب. كذلك فيما يتعلق بالحلي، وهذا يحصل الآن فيما يتعلق بامرأة إذا أرادت أن تبيع حليا من الذهب، فهنا لا يدفع لها في مقابله ما دنانير من الذهب إلا أن يكون ذلك متماثلا متساويا، أو إذا كانت حليها من الفضة فعند ذلك لا يدفع لها في شرائه ماذا؟ دراهم من الفضة، إلا أن يكون ذلك متساويا من جهة الوزن. لكن إذا أرادت أن تبيع ذهبا من أو حليا من الذهب فعند ذلك اشتراها بالدراهم، فهنا لا يشترط فيها التماثل. ولذلك قال: وصرف أحدهما بالآخر، أي أن يصرف الذهب بالدراهم أو الدراهم بالذهب، تبيع حليا من بالذهب ويكون الشراء بالفضة، أو عكس ذلك الحلي من الفضة ويكون الدفع بالدنانير من الذهب، فعند ذلك لا يشترط فيها التساوي في الوزن، أن تكون المماثلة، لأن هنا أصبح صرفا من نوع إلى نوع آخر. لكنه في كل ذلك قال: بشرط القبض قبل التفرق فيهما، أي سواء كان ذهبا بذهب أو كان ذهبا بفضة، فهنا لا بد فيه مماذا؟ من التقابض في مجلس العقد. إذا كان ذهبا بذهب فلا بد فيه من التماثل والتساوي، إذا كان فضة بفضة لا بد فيها من التساوي. إذا كان ذهبا بفضة لا يشترط ذلك، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد، بمعنى لا بد أن تسلم وتستلم يدا بيد. ومعنى ذلك أنه إذا قيل أو قالت المرأة إذا تشتري ذهبا ودفعت مالا أو ما شابه ذلك، وهي تشتري ذهبا وتدفع دنانير، فبقي عليها دينار أو ديناران وستأتي به، يقول هذا لا يصح، ولا بد أن يستلم الثمن كاملا تاما. أو يقول صاحب المجوهرات صاحب الذهب: الآن ليس عندي الثمن كاملا، خذي هذا نصفه وأتيني غدا أو بعد ساعة أو في آخر النهار خذي باقيه، هذا لا يجوز. لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون يدا بيد، فعند ذلك لو حصلت النشأ التأخير فعند ذلك يحصل الربا ويصبح البيع باطلا غير صحيح. باطلا غير صحيح بمعنى عند ذلك لهم الفسخ، يعني قد يندم الإنسان وما شابه ذلك إن أجرى يا شيء آخر، لكن مقتضى بطلان العقد معنى ذلك أنه لا يلزم ولا يتم ولا ينبني عليه بعد ذلك أموره الأخرى. لما ذكر ذلك وهو ما يتعلق بهذه المصارفة بين الذهب والفضة، سواء كانت بحلي أو بدنانير ونحوها، وأنه يشترط فيها التماثل إذا كانت من الجنس والتقابض إذا كان في الجنس مختلف، ذكر بعد ذلك وقد أشار إلى أمور وهو ما يتعلق بالقبض وما شابه ذلك. هذا القبض كيف يكون؟ ما ضابطه؟ هنا قال يعني لأن مسألة القبض من الأهمية بمكان، لأنه إذا قبض كل واحد منهما ماله فأصبح هلاكه بعد ذلك عليه. يعني إذا باع البائع السلعة وقبضها المشتري فعند ذلك هلكت في يده، أصبح هلاكها عليه، فلا يقول بعد ذلك لعله أحيانا لعله لم يخرج من الحانوت كما يقول أو لم يفترق في مجلس العقد. فإذا أعطاك هذه السلعة فقبضتها فعند ذلك ماذا؟ لو حصل عليها تلف فعند ذلك يكون التلف على ماذا؟ يكون التلف على المشتري. وإذا كان تلفها حصل التبايع البيع والشراء لكنه ما حصل الإقباض فلم يقبض المشتري تلك السلعة فتلفت فإنها تتلف على ماذا؟ تتلف على البائع. إذن هذا في الواقع من الأهمية بمكان بمعنى. وهذا طبعا كما قلت إذا حصلت التلف في هذه السلعة فهل ستكون تلفها على المالك وعليه بعد ذلك أن يعوض المشتري أو أن يكون تلفها على المشتري وليس له حق المطالبة في ذلك؟ ماذا قال؟ ويحصل قبض ما بيع بكيل إذا كان في المكيلات أو وزن إذا كان في الموزونات على ما سبقت الإشارة إليه أو عد وأشرنا إلى ما يكون من المعدودات منها بهيمة الأنعام ومنها ما يتعلق كما قلت بالفاكهة كلها ونحوها أو ذرع وهذه ما يكون بالأطوال يعني كما يقال الأقمشة ونحوها يعني تقول له يقطع لي مثلا ثوبا بخمسة أمتار أو خيطا أو ما شابه ذلك عشرة أمتار. إذن هذا كيف يكون؟ يكون بماذا؟ بذرعه بالمتر أو بالصنف الآخر اليارد أو نحوها يكون بذلك. بمعنى أنا سأشتري منك تمرا من هذه كومة صبرة التمر أو صبرة البر سأشتري منها ماذا؟ مثلا خمسة آصع منها. اشتريت منك خمسة آصع من هذا التمر على كل حال لم تتعين آحادها فهذه تصبح ماذا؟ اشتريت شيئا في الذمة لكنه من هذه الصبرة. متى تتعين ومتى أقبضها؟ إذا أخذ بكيلها ثم بعد ذلك وضعها في كيس لي أو شوال أو ما شابه ذلك. إذن هنا كال وأفردها لي فعند ذلك يكون ماذا؟ أصبحت ملكتها. ملكتها أنا أي قبضتها أي المشتري. فعند ذلك لو نشلها نشال أو جاء سارق فسرقها أو حصل بها آفة معينة أصبحت هلاكها عليه. أما إن اشتريت ولعلي دفعت الثمن لكنه لم يكل بعد لي ولم يفرج لي كما يقال ما أخذه ويتعين لي ثم جاء بعد ذلك شيء كما يقال نار أحرقتها أو ما شابه ذلك لا يقول بعتك. مثل ذلك يحصل أحيانا في الحوانيت لعلي يشتري الإنسان شيئا ساعة خزفا وما شابه ذلك فعند ذلك يعطيه إياه سليما وهذا يدفع الثمن ثم لعله يتجول في الحانوت ونحوه فسقطت هذه من يده إذن حصل القبض. لكن هنا لعله قال أنا أريد مثل هذه فجعلها في عنده وهذا لعله قبض ثم أخذ يتجول في حانوته ثم كسرت قبل أن يقبضها فكسرها في هذه الحال على ماذا؟ على البائع. إذن معرفة هذا من الأهمية بمكان. فإذا كان قد قبضها المشتري فهلاكها بعد ذلك عليه وإذا لم يقبضها فهلاكها على البائع وعليه تعويضها في هذه الحال. إذن ما كان مكينا يكون بكيله ما كان موزونا بمعنى أن يوزن كم اشتريت منك خمسة كيل وخمسة طن وما شابه ذلك من الحديد وأنواعه ما يتعلق بالعسل ونحوه ما يتعلق بالأعداد اشتريت هذا قطيعا من الغنم اشتريت كما يقال خمسة من الغنم فإذا لابد من ماذا؟ من استلامي لها وفرجها وأخذها وعدها أو حبحب أو ما شابه ذلك. إذا لابد إذا أفردت فعند ذلك يكون هذا نوع من الاستلام. وكما ذكر فيما يتعلق بالمذروع من خيط أو قماش أو ما شابه ذلك. إن كان هذا المبيع الذي اشتريته ليس كيلا وإنما كما قال صبرة بمعنى هذا الكوم من الحبحب سواء من المعدودات أو من المكيلات أو ما شابه ذلك فهنا إذا كان الثمن كما قلنا نقدا لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه العلم بقدره كيلا كما يقال بالتحديد يكفي التقريب أني أرى ورأيت هذه الكومة فعرفتها عرفت حجمها وتقريبي كما يقال تحديدها تقريبا فأنا اشتريتها بمالا بعشرة مثلا دنانير أو نحو من ذلك. إذا متى أكون قابضا لها بماذا؟ كما قال ما ينقل بنقله. إذا سأجعلها أو يجعلها لي في شوال أو كيس ونحو من ذلك ثم أنقلها. فعند ذلك إذا كانت في مكانها قلت أنا اشتريت هذه الكومة ثم أخذتها تجول وهي ما في عنده لم أحجها أنا وإنما ما زالت عنده فهلاكها على البائع. إذن إذا حجتها ونقلتها فيكون ذلك هلاكها إليه. قال وما يتناول بتناوله بمعنى الشيء الذي يدفع ثم بعد ذلك يتناوله، يعني الآن كان السابق ثيابا ونحوها، أو الآن ساعة قلما وما شابه ذلك، كتابا دفعه إليك فأخذته وحملته بيدك، إذن عند ذلك أصبحت ماذا؟ قابضا له، وأصبح في حوزتك. ما عداه أي الشيء الذي لا يقبض ولا يكال، ومن كما يقال الذي فقط إنما يخلى بينك وبينه، يعني اشتريت دارا كيف يكون قبضها؟ بتخليتها، بمعنى تخليتها من الموانع، بمعنى أن يخرج منها ويعطيك مفتاحها، وليس فيها كما يقال ما يمنعك من الاستفادة منها. باعك أرضا كيف يكون قبضها؟ بأن يخلي بينك وبينها. إذن افعل بالأرض ما شئت. وما شابه ذلك السيارات الآن قد يكون الآن في بعضها أنه لا بد من نقل الملكية، وبعضها يكفي فيها كما يقال أن تدفع له مفتاح السيارة، عند ذلك أصبح ذلك تخلية لها. إذن كل مال يكون قبضه بحسبه، فما يكون بالعد يكون بالعد، وما يكون بالخيل وما يكون أحيانا بالتخلية. هذا الكيل، هذا الدرع وما شابه ذلك، قال ماذا؟ مع حضور المشتري أو نائبه. يعني إذا قلت يا فلان أنا سأشتري منك 10 أصع من التمر من البر وما شابه ذلك، فهنا لعله كالها وجعلها كما يقال في طرف من محله، وأنا لم أكن موجودا ولا كما يقال وكيل لي موجود لاستلامها، فإذا جاء سارق فوجدها فسرقها. فإذا جئت أستلم وأقول هات ما اشتريته من تمر أو بر ونحوه، فيقال أنا وضعته أفرزته لك وكلت لك وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك جاء السارق فسرقه، إذن فهو على حسابك ليس على حسابي أنا أخرجته. فهنا فائدة ماذا؟ معرفة هذا القبض. فهنا عند ذلك يكون ماذا؟ يكون على حساب البائع، وعليه أن يعوض المشتري. فلا بد أن يكون هذا التسليم كيلا في المكيلات وذرعا بالمدروعات ونحوها بحضور المشتري أصالة أو نائبه وهو وكيله في هذا القبض. لما ذكر ذلك كله أشار إلى جانب يتعلق بهذا البيع، لأن هذا جانب من جانب البيع في هذه المبادلات، تمر بتمر، تمر بشعير وما شابه ذلك. ذكر ما يتعلق، قال الإقالة فسخ. الإقالة بمعنى أن يطلب أحد المتعاقدين أن يقيله الطرف الآخر من بيعته، بمعنى أن يستقيل، أن يرجع البيع الذي حصل بينهما. هذا قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. فلعلك اشتريت ساعة وقلبتها ونظرت فيها واتفقتما على السعر، ثم دفعت ومضيت، لما ذهبت إلى بيتك أو ما شابه ذلك وجدت أن هذه الساعة كما يقال أهدي لك نظيرها، أو قيل لك بأن ساعة هناك أفضل وهي أرخص ثمنا، أو ما شابه ذلك كتابا أهديت مثله أصبح في مكتبتك. إذن الآن أنت نادم على هذا الشراء، لست في حاجة إليه، جهازا اشتريته ثم عرفت بأن هذا لا يناسبك وما شابه ذلك، بمعنى أن البيع في حد ذاته صحيح كصاحب الحاسوب بالأمس، كونه هو لا يحسن التعامل معه هذا لا يكون عيبا فيه، إذن السلعة صحيحة واستلمتها وتمت بكامل أمورها، لكنك ندمت على هذا العقد وهذا التبايع، فتريد ماذا؟ ما يسمى بالدارجي إرجاعه، أن تعيده إلى البائع وأن تأخذ ماذا؟ ما دفعت له من الثمن كاملا، هذا يسمى بالإقالة. وهنا لا شك أن المسلم والبائع أو المشتري على حسب ما يأتي من المثال التالي أنه يستحب له ماذا؟ الإقالة، بمعنى إذا كان الطرف الآخر ندم من في هذا العقد ورى بأن هذا العقد لا يناسبه وأنه في الواقع يريد أن يرجع فيه، فهو في الواقع مما يندب للطرف الآخر أن يقيله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقال مسلما، أي في بيعته، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، والحديث عند مسلم. فمعنى ذلك أنه يندب ويرغب للإنسان إذا جاءه يقول بأن أنا حقيقة ندمت وأنا في حاجة إلى هذا الأمر أو ما شابه ذلك، أن الطرف الآخر إذا لم يترتب عليه مضرة أنه يقيله في ذلك، فلعل الله أن يرزقه بمشتر أفضل من ذلك وأحسن منه ثمنا. هذا كما قلنا في البيع، وهذا الذي قد يحصل كثيرا، قد يحصل أكثر عكس ذلك أيضا كذلك في الشراء، بمعنى أنا بعت أرضا أو دارا أو ما شابه ذلك بجوار داري، كانت أرض قلت أني لا حاجة لي بها فبعتها، ثم بعد بيعي لها جاء من كما يقال لعله لحاجة، قلت بأن أخي جاء ويرغب أن يسكن بجوارنا، أو أردت أن أجعلها دارا لابني أو ما شابه ذلك، بمعنى أني ندمت في هذا البيع، فالندم أصبح من ماذا؟ من البائع وليس من المشتري. فعند ذلك يذهب إلى المشتري ويقول في الواقع أنا الآن أحتاج هذه الأرض وأريدك أن تقيلني. فالمستحب للمشتري في هذه الحالة ماذا؟ أن يقيله في هذا الأمر، طبعا ما لم يكن زمن وترتفع الأراضي أو ما شابه ذلك. فهنا قال بأن هذا ما يسمى بالإقالة فسخ، مراده بالفسخ بمعنى أنه فسخ للبيع من أصله، فتعود السلعة إلى البائع ويعود الثمن تاما كاملا إلى ماذا؟ المشتري. ومعنى ذلك أنه إن لم يحصل ذلك لم يكن ذلك بنفس الثمن، وإنما زاد فيه أو طلب ذلك الإنقاص منه، فهو في الواقع ليس بفسخ وإنما هو عقد آخر. بمعنى اشتريت كتابا لعله من عدة مجلدات ب200، ثم وجدت بأني أهديت إياه أو هو في مكتبتي، فذهبت إلى صاحب المكتبة قلت بارك الله فيك، هذا الكتاب عندي منه نسخة والآن لا أحتاجه فأرجعه لي. قال اشتريته بكم؟ ب200. قال أعطيك 180 160. هذا في الواقع ليس إقالة، هذا يصبح عقدا جديدا وبيعا جديدا، لأن الإقالة هو أن تعود بنفس الثمن. كذلك في صاحب الأرض بالنسبة للبائع، بعتها الأرض له ب200 فقال أعيدها لك ب220، هذا في الواقع ليس إقالة وإنما بيع جديد. إذن الإقالة أن يعود كل واحد من المتعاقدين إلى أصله، فالبائع يرجع له ماذا؟ يرجع له عين سلعته، والمشتري يعود له عين ماله. ولذلك قال يندب إقالة ماذا؟ إقالة النادم، أي من البائع والمشتري. بقي متسع. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال: إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وأبوابها وكل متصل بها لمصلحتها، ولا يشمل ما هو مودع فيها من أثاث وجهاز وكنز ونحوه، وإذا باع أرضا شمل غرسها وبئرها وبناءها لا زرعها ولا الجزة واللقطة الظاهرتين، ويبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداده، إلا أن يشترطه المشتري. نعم. هذا باب آخر وهو في الواقع من الأهمية بمكان، لأنه إذا عرفت هذه الأشياء قل التنازع بين المتبايعين، هذا لي هذا ليس لي. وهذا في الواقع أيضا كذلك يحتاجه القضاة فيما يتعلق بفصل الخصومات، فيتنازع المتعاقدين من بائع ومشتري، يقول هذا تابع لي وهذا ليس تابعا لي وما شابه ذلك. وفي الواقع للعرف في المكان دور في تحديد ذلك، العرف في المكان في هذا البلد في هذا الإقليم له دور في ماذا؟ فيما يدخل في ذلك. هنا مراده بالأصول بمعنى أصول الأشياء، فتكون أراضي، تكون أرض زراعية، دور وما شابه ذلك، هذه الأصول. ويدخل في هذه الأصول ما يسمى السيارة، بل يدخل في ذلك ما يسمى بالشجر المغروس وليس بالزرع. والثمار هي التي أشياء تكون متجددة في الغالب وتكون زائدة، كالثمار ونحوها وما شابه ذلك، هذه التي تكون زائدة وأحيانا كما سيأتي الأمثلة لها، التي تكون ليست أصلا في هذا الباب، هل تكون داخلة أو لا تكون داخلة فيه. إذن قال إذا باع دارا، يعني إنسان اشترى من إنسان دارا فقال بعتك داري، شمل هذا البيع ماله؟ أرضها وبناءها وسقفها وأبوابها وكل متصل بها لمصلحتها. إذن هو لم ينص على ماذا؟ على أني بعت الأبواب ولا بعت السقف ولا بعت الأخشاب ونحوها، لكن هذه في الواقع داخلة معها. فإذا قلت بعتك داري مثلا ب100,000 ريال فتم البيع والتفاسخ وسلمتك إياه، فلا يأتي بعد ذلك البائع ليقلع الأبواب فيقول أنا بعتك الدار، والدار المراد بها ماذا؟ هذه الجدران فأنا الآن لم أبيعك الأبواب ولا النوافذ وما شابه ذلك، هذه لم نص عليها ماذا في هذا العقد، إذن فأنا سأأخذها. والآن تجدون في عند الهدميات ونحوها هذه تباع لوحدها، أو يأتي كما يقال إلى الفرش وما شابه ذلك ونحوها، إذا جاء الإنسان فباع دارا وصاحبها ساكن فلا يأتي بعد ذلك ماذا المشتري ويقول أخرج من الدار، وهذه كما يقال تجهيزات وهو ما يعبر عنه بالجهاز ونحوه، الأثاث والموبوليا والتجهيزات المطبخ، وقد يكون طالب علم له مكتبة وكتب ورفوف ودواليب وإلى آخره، لا يقول لا أنا تبعتني الدار بمعنى بما فيها. إذن هنا ما الذي يكون تابعا للدار ويدخل فيها وما الذي يكون غير داخل فيها؟ إذن هذه الأرض بمعنى أرضها وأيضا ما عليها من بناء وسقفها كذلك، لأنها السابق تسقف بالخشب والخشب أحيانا يباع لوحده، وأبوابها ونوافذها ونوافذها ما شابه ذلك. قال وكل متصل بها لمصلحتها، فكل شيء اتصل بها بما يكون ذلك لمصلحتها، كما يقال أحيانا من الأرفف أحيانا أو ما شابه ذلك من السلم الذي قد يصعد عليه، وكل شيء يتعلق بمصلحتها فهو تابع لها إذا كان متصلا بها. قال ولا يشمل هذا ما هو مودع فيها، بمعنى ما هو موضوع ليس متصل بها، يعني كما يسمى الأثاث بأنواعه، فهذا لا يكون داخلا فيها. ما هو مودع فيها من أثاث وجهاز، بمعنى تجهيزات المطبخ ونحوها من قدور وما شابه ذلك، وكنز ونحوه، بمعنى أنه إذا كان ووقف صاحب هذا الدار وعند مثلا أراد التعديل في بيته فحفر في أساسه أو نقب جدارا أو ما شابه ذلك، فوقف في ذلك بعد ذلك على كنز، وهذا إلى وقت قريب يعني قبل أن تجعل المصارف ونحو من ذلك، كان الناس إذا جمعوا ما عندهم من مال من دراهم ودنانير أيضا يضعونها، يجعلونها في جراب ونحوه، ثم ينقب له في جدار أو يحفر له عند باب ونحوه، فيكون بعد ذلك لعله تفى فيه المنية قبل أن يبين لأبنائه أو لزوجته هذا المال، لأنه أحيانا يخفي هذا المال، لأنه إذا علم وعلم أهله بأن له مالا يطالبونه بالنفقة، فهو يخفيها إلى أن يأتي قرب الموت، فعند ذلك يخبرهم بذلك، لكن أحيانا قد توافيه المنية وتعاجله دون أن يخبرهم بذلك. فهنا لو باع إنسانا هذه الدار ثم بعد ذلك المشتري وجد فيها كنزا أو ما شابه ذلك، فهو لم يشتري هذا الكنز، وإنما اشترى هذا البناء كما قلنا بالمتصل فيه، ومعنى ذلك أن هذه الأثاث والتجهيزات في هذه لا تكون داخلة في المبيع. فهنا كما قلت للعرف دور فيه، ما يتعارف به أهل البلد لهم دور فيه، يعني ما يسمى المصابيح الكهربائية مثل هذه التي تكون متصلة بالجدر ونحوها وما شابه ذلك، المراوح وما شابه ذلك تكون داخلة، المكيفات إلى وقت قريب كانت تكون ماذا لا تكون داخلة، ما تسمى المكيفات التي في الشبابيك، لكن الآن في الواقع أصبحت داخلة فيها. لكن ما يسمى بالتجهيز، ما يسمى الكنبات ونحو من ذلك، غرف النوم والمطابخ وما شابه ذلك، في الغالب لا تكون داخلة فيه. إذن على حسب ما يكون للعرف فيه هذا مدخل كبير، يعني السرية ونحوها لا تكون داخلة. إذن ما تعرف أهل هذا البلد يكون داخلا في المبيع، فليس لصاحب الدار بعد ذلك أن يقوم بقلعه ويقول أنا بعتك الدار ولم أبيعك المصابيح، لم أبيعك الأبواب، لم أبيعك، لم أبيعك. وفي المقابل لا يقول المشتري اذهب واترك هذا الأثاث وتجهيزاته ومفارشه وقدوره وما شابه ذلك وتجهيزاته من ثلاجات ونحوها، هذا المراد في ذلك. إذن كما قلت للعرف في هذا دور كبير. إذا باع أرضا، أي بمعنى أرضا مزروعة زراعية، ماذا يشمل ذلك بمعنى باع مزرعة؟ قال شمل ذلك غرسها، أي ما غرس فيها من أشجار كأشجار النخيل، الزيتون، الرمان، الحمضيات، هذه كلها. قال ماذا؟ وبئرها، بمعنى البئر التي فيها محفورة تكون تابعة، لا يكون إذا باع ثم يقول أنا بعتك المزرعة ولم أبعك البئر، إذن بعد ذلك اعطني ثمن للبئر، إذن هذه تابعة لها. قال وبناءها، بمعنى إذا كانت في هذه المزرعة أبنية، كان تكون حظائر، تكون مستودعات، كتكون غرف كما يقول للعمال وما شابه ذلك، لا يقول أنا بعتك المزرعة ولم أبيعك هذا البناء، لم أبيعك هذه الحظيرة، وهذه تحتاج إلى ثمن آخر، إذن هذه كلها داخلة تابعة لها. استثنى من ذلك ماذا؟ قال لا زرعها ولا الجزة واللقطة الظاهرتين، بمعنى إذا كانت هذه المزرعة يعني كما يقال ما يزرع يعني الزرع إما أن يكون يغرس وهذا الذي يكون له أشجار له ثمار تجنى في كل عام ويكون نوع من الزرع يكون ماذا يحصد يعني ثمره بعد ذلك يحصل وهو ما يسمى بالحبوب يعني البر والرز والذرة والشعير وما شابه ذلك هذا يكون زرعا لا يكون شجرا يغرس وإنما زرعا يزرع ثم يحصد. وهناك نوع آخر أيضا كذلك يسمى يجزجزا يعني كما يسمى كالبرسيم كالجرجير وبعض هذه الخضار والبقول ونحوها تجز جزا بمعنى تكون جزة ثم بعد ذلك تكون له نبتة أخرى. إذن هذا النوع إذن يكون هذا الزرع الذي يزرع زرعا الذي يكون غرسا من الأشجار كما قلت النخل الزيتون وما شابه ذلك هذا يكون داخلا في ماذا داخلا في المبيع. الزرع الذي هو كما قلت كالبر ونحوه إذا كان زرعا فهذا لا يكون داخلا في المبيع. هذه الشجر المغروسة أو نحوها قال ماذا ولا الجزة واللقطة الظاهرتين بمعنى بعض الأشجار تكون لها ثمار تتعاقب يعني كالطماطم كالفاصوليا كالخيار وما شابه ذلك. هذا جزاه الله خير يقول بأن قول بيت لا تمر فيه جياع أهلها هذا حديث جزاه الله خيرا. على كل حال كوني لم أجزم به ما أحببت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا بين بأن هذه المقولة صحيحة بل هي حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما الفرق بين الكيل والوزن؟ هذا أوضحناه مرارا. الكيل بمعنى أنه يكال وبمعنى يكون تقديره بالحجم لأنه المد والصاع بمعنى وعاء يوضع فيه الشيء فهذا يكون بماذا بحجمه ولذلك يحصل أحيانا التفاوت في الوزن يعني كما لا يخفى بعض التمر الآن واضح بين يكون ما يسمى خفيفا وبعضه ثقيلا لكن الحجم قد يكون متقارب. إذا العبرة هنا بهذه الأنواع يكون بكيلها أي بحجمها. أما الوزن بمعنى أن يجعل شيء يقدر به يعني 10 كيلو أقل أو أكثر من ذلك فيكون هذا فيه صنجة معينة ثم يجعل ذلك الشيء في هذا الجهة الأخرى فيكون ذلك بثقله بالثقل هذا يكون ماذا يكون وزنا. سبق أن سأل نسان فيما يتعلق بخروج الوقت في التيمم مضى معنا في كتاب التيمم بأنه مبيح وعلى هذا فلا بد أن يكون التيمم في لكل صلاة. فهنا إذا شرع في الصلاة ثم خرج الوقت بمعنى استيقظ قبل طلوع الشمس ثم بعد ذلك تيمم لعدمه ثم بعد ذلك خرج الوقت أو قد يكون لصلاة أخرى مثلا غروب الشمس فهنا على المذهب أنه تبطل الصلاة تبطل الصلاة التي صلىها بمعنى صلى ركعة ثم خرج الوقت ودخل وقت الأخرى فتبطل الصلاة على هذا النحو لأنه بهذا خرج الوقت فبطل التيمم الأول السابق عليه أن يعيد التيمم ويعيد ويستأنف الصلاة مرة أخرى. هذا قال إذا اشتريت من الحانوت ولم يكن معك فلوس ولم يكن معك صرف يقول الباعي غدا لا حرج أن قلنا تأجيل أحد الثمنين أو المثمنين لا حرج فيه وتشتري شيئا ثم تقول آتيك بالمبلغ غدا فهذا لا حرج فيه. هل يجوز استبدال هاتف كذا بسيارة؟ لا حرج لأن هذا لا تشترط فيه المماثلة يعني سيارة بسيارتين بعير ببعيرين هذه لا تشترط ليست وكيلة ولا موزونة كما قلنا بطيخة ببطيختين هذا كما قلنا مرة معنا ليست الذي يشترط فيها التماثل أن تكون مكيلات وأن تكون موزونات المكيل بالمكيل من جنسه والموزون بالموزون من جنسه. أما إن لم تكن مكيلات ولا موزونات وإنما معدودات بعير ببعيرين شاة بشاتين وما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه. لماذا يشترط القبض في بيع البر بالشعير؟ لأن كل منهما مكيلا فالعلة فيهما ماذا واحدة. أما إن كان بر كما قلنا بحديد فهذا لا يشترط لأن العلة مختلفة هذه كيلا وهذه وزنا. إذا باع تمرا بتمر وأحدهما أكثر من الآخر ثم يعطيه هل تجوز أن يزيد؟ لا لابد أن يكون متماثلا لابد إذا كان تمر بتمر وهو ما تعرف بمد عجوة صاع ومد عجوة وما يسمى بمد عجوة بمعنى أن تبيع مد من العجوة بدرهم بمد عجوة بدرهم، هذا لا يجوز، لأن أصبح البيع فيه ماذا؟ تمر بتمر، وعند ذلك لا بد فيه من التماثل كما سبقت الإشارة إليه، هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون متماثلا. كيف يكون العقد في الموزونات لو كان المتعاقدين في بلد مختلف؟ إذا كان التعاقد مختلف، إذا اشترط فيه ما يسمى بالتقابض، يكون الوكيل، يعني يكون الإنسان وكيل هناك يستلم بالنيابة عنه، وهذا قريب مما لعله يقع فيه كثير من الطلاب ومن غيرهم فيما يتعلق بالمصارفة. يعني إذا كان هذا التحويل عن طريق المصرف، يقولون بأن المصرف يملك هذا في كما يقال في حساباته، فعند مصارفتك وتسجيل ذلك لك فكأنه سلمك نقدا بنقد، فتسجيله في حساباته وهو يملك هذه العملة السابقة كأنها تحصل فيه المقابلة. أحيانا البعض يلجأ إلى ما يسمى بوسيط، وهذا الوسيط ليس عنده هذه الحسابات وليست عنده هذه المبالغ في هذه البنوك ونحوها، وإنما له وكيل في بلد آخر يعطي، فهنا أحيانا كما يقال هذا يستلم ولعله بعد يوم أو يومين يتصل بالطرف الآخر، هذا في الواقع لا يجوز، لأن هذا تصبح ماذا؟ مصارفة وليست في الحال. فعلى كل حال إن كان يحصل من هذا للخروج من المحذور في هذا بأحد أمرين، إما أن يتصل بوكيله ويتصبح المصارفة مع ما يسمى امتداد المجلس، لكنه مجلس واحد في مجلس العقد، فيعطي هذا كما يقال الذي في هذا البلد هذه العملة بالريالات، وذاك يتصل بوكيله يستلم في نفس الآن هذه العملة كما يقال بعملة بلده، فتصبح المصارفة يدا بيد، وحتى وإن اختلف المجلس لكنه يعتبر ماذا؟ في حكم المجلس الواحد. فهذه إحدى الصورتين في الجواز. الأمر الآخر أن يصارف هذا الموجود مصارفة في المال الذي يريده في عملته، يحصل هذه المصارفة بمعنى هذه الريالات بدولارات أو بجنيهات أو ما شابه ذلك، فحصلت هذه المصارفة إذن في مجلس العقد، ثم بعد ذلك يوكله بأن يحول هذا المال إلى صاحبه هناك، إذن أصبح وكيلا في التحويل، ومعنى ذلك أنه إن اختلف السعر أو ما شابه ذلك يتحمله بعد ذلك، يعني لا يكون النظر في حال التسليم، لأنه الآن مثلا $1,000 مثلا ب3,000 جنيه، إذا تم التحويل ب3,000 جنيه، وهذا الوكالة سيأخذ عليها مثلا 10 جنيهات، إذا عرفت هذه، كونه بعد ذلك يحول وهذا يستلم بعد أيام لا ننظر إلى نزول العمرة العملة بعد ذلك، لأن الآن أنا اشتريت ماذا؟ 3,000 جنيه، إذا لابد أن يستلم ذلك هذا المقدار وهو يأخذ هذه الأجرة للوكالة في هذا التحويل، بهذين يكون السلامة من المحذور. أما ما يقع بأني بعد يومين أحول دون أن يكون معرفة الصرف وما شابه ذلك فهذا لا يجوز. ما معنى الجزاف؟ الجزاف بمعنى عدم التقدير، لا كيلا أو وزنا، وإنما يكون تقريبا، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، فهل الريالات تجري ذلك؟ نعم، هم يجعلونها تجري من جهة الأثمان، لأن الأوراق المالية أول ما نشأت وحدثت وهذا أشرت إليه سابقا هي في مقام الذهب والفضة أثمانا للسلع، فهي نزلت في هذه المنزل، ولذلك الآن هي أثمان أي بمثل الذهب والفضة فتجري فيها، وهذا الذي نقوله، لا يجوز أن تصرف ريالات بريالات متفاضلا، ولا يجوز لك أن تصرف عملة بعملة أخرى إلا أن يكون ذلك متفاضلا كما قلناه قبل قليل، وإلا حصل فيه الربا. فيما يتعلق ببيع الذهب المستعمل، يريد أخذه بنفس الوزن بشرط أن يدفع شيئا، طبعا نحن لا نخوض كما قلت سابقا مرارا فيما يتعلق أحيانا في الخلاف في بعض المسائل، طبعا لشيخ الإسلام في هذا رأي، لكن على كل حال على المذهب في هذا الباب والتخلص منه، من يريد أن يبيع ذهبا مستعملا أو مكسرا أو ما شابه ذلك وهو يريد أن يشتري بدله مصاغا جديدا، فهنا يذهب ويبيعه ولا يشترط عليه البائع أن يشتري منه، لا يكون ذلك حيلة، وإنما يبيع ثم بعد ذلك يستلم الثمن نقدا بيده، ثم بعد ذلك له أن يشتري ما شاء منه أو من غيره. هذا سؤال الصرف أجبنا عليه. لو بيع الذهب بالريالات هل يشترط القبض؟ نعم يشترط فيه القبض، لا بد فيه من القبض في مجلس العقد. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.